الصبر ولا غير الصبر تحتاج لكي تصبح أقوى، عزمك مثل النهر سيجري فتهون بعينيك البلوى. الصبر ولا غير الصبر تحتاج لكي تصبح أقوى، عزمك مثل النهر سيجري فتهون بعينيك البلوى. مفتاح الفرج هو الصبر، فاصبر لو هم بك الضر، وتأمل خيرا بالله، لا تيأس لا تتذمر. مفتاح الفرج هو الصبر، فاصبر لو هم بك الضر، وتأمل خيرا بالله، لا تيأس لا تتذمر. يا من تسعى للوصول لرضا المولى التواب، بالصبر تحلى ستنول حاجتك وحسن الثواب. ماذا سوف يفيد اليأس غير الضعف فلا تيأس، سوف تصير شديد البأس بالصبر لذا فتجمل. الصبر ولا غير الصبر تحتاج لكي تصبح أقوى، عزمك مثل النهر سيجري فتهون بعينيك البلوى.